الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، حياكم الله. وعليكم السلام الله ورحمته وبركاته. سمعت سؤالكم والجواب وفق الله الجميع، ما دمتم في اجتماع وألفة وحدة كلمة وأخوة في الله في مسجدكم الأول منذ ما ذكرت من الزمن، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله ثم بالمحافظة على هذا الكنز العظيم الذي به قوتكم وبضده ضعفكم، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، فحافظوا على ما أنتم عليه من خير ولو كان فيه شيء من البعد بين المسافات أو فيه شيء من الأتعاب اليسيرة، لأن المسافة في مثلها أمر يسير إن شاء الله. وبقاؤكم في المسجد الأول على ما أنتم عليه في الدروس وما مضيتم عليه من قبل مع الأخوة والله خير وأبرك لكم من أعداد المساجد تختلفون من أجلها، فإن الخلاف شر كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. وبقي أمر آخر، إذا اتفقتم على بناء مسجد آخر بوحدة كلمة وتجعلون الدروس في المسجد القديم، وهذا لكبار السن أو لمن لا يستطيع الذهاب في الصلوات خاصة دون الجمعة ودون الدروس، فهذا شيء عائد إليكم، ما في مانع في مثل هذه المسافة التي ذكرتها. أما مع الاختلاف فما ذكرته من النصح لكم وأنتم جميعا أهل سنة ودعوتكم واحدة وليس ثم ما يدعو إلى الفرقة هو عين الصواب إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يدفع عنا وعنكم كل سوء ومكروه، وأن يزيدنا وإياكم من فضله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.